الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتابي هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله: لزوم المعتدة بيت الزوجية، يعني المرأة تتعدد في البيت الذي كانت تقطنه مع زوجها فيه، تسكنه مع زوجها فيه. قال: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية، البيت اللي كان الزوج فيه قاعد فيه، حتى تنقضي عدتها. كان مطلقة 3 حيضات، وكان متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها عنه. صح. أن يخرجها عنه، عن البيت أو منه، من البيت منه أحسن، تصلح كمان. هنا ولا يحل لزوجها أن يخرجها، أن يخرج المرأة منه أحسن من عنه، تصلحي منه أحسن، منه أحسن. أي نعم. ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية، كان زائري طارق أخوانا ونما إليها الخبر بوفاة زوجها، بترجع لبيت زوجها، تعتد في بيت زوجها. نعم. أنا ما طلقها اختلاطها معلومة، إذا كان طلاق رجعي تنزل على عصمته، إلا تتعرض له، حتى إلا تزين تتعرض له وتشوف له وتركض وراه وتعضه. رضى طلاق بائن. إذا كان طلاق بائن كمان تعتد في بيت الزوج. إيه. المعلومة ما طلق طلاق بائن إلا كره الأرض تمشى عليها. صح. إلا بس بجوز. إيه بجوز. لا ما بجوز. بده عقد. أما ما هقرب له كرهانه وطلق طلاق بائن، هيجي يقرب عليها. لو يقصد إنه بقائها بالبيت. ما بجوز. لا ما بجوز. بس لا ما بيعرضها بشيء. إلا إذا خافت على نفسها حقيقة لها أن تتقل، الضرورات تبيح المحظورات. نعم. فضل. نعم. يتم في بيت زوجة حتى تخصص عدتها، من واجب النفق عليه. لا ما أعطب كل يطلق يطلع عليها جاي معنا هذا حاصل. أما هذا مذهب الإمام أبي حنيفة بدون طلاق، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، جاي معنا بعد تفصيل. قال: وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها، بمجرد ما علمت بوفاة زوجها ترجع لبيتها. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، نص صريح، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. شيل الفاحشة المبينة إخواني، صارت السب أمه وأخواته، ضار له شلون بالكلام إنه يقلعوا، يلا اطلع ضرب إخواني، إذا صارت يعني كلام بذيء يتكلم معهم إنه يطلعوا. قال: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وعن الفريعة بنت مالك ابن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، كان عندي الخضر يعني، شو عندك أبو أسامة؟ الخضري، هي الخدري، مدفون أخي أبو سعيد الخدري وراء قبر سيدنا عثمان بالبستان، كان في جدار في بستانه، بمرة كان سيدنا الشيخ أبو الخير، قال له القبر لمان؟ قال له هذا أبو سعيد الخضري، الخدري الخضري، بنو خضر قبيل من قبائل العرب. اللي عم خلاص أخذوه ما خلوا شيء ونا عم نشاري. جترى قبر أبو سعيد الخدري دخلوه. والله ما بعرف. ما أتعرف. أنا سمعت منكم سابقا على كنار التربية يعني. إيه بعد التربية كان في بستان بعد السوري، في بستان بعد السوري. إيه نعم. قال وعن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. ليش؟ للتعليل يعني لأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا. ومن أبقوا؟ هربوا. طلع جمع عبد هنا حتى إذا كانوا بطرف القدوم مكان 6 أميال عن المدينة المنورة لحقهم اجتمعوا عليه وقتلوه. فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن هم مكتوب عندي فإني لم يتركني في سنن درهم فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. لا عنده مسكن هذا بيت بالأجار يعني ولا عنده نفقة إني أنفق على نفسي. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني ارجع إلى إيش إلى أهلك. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة سما طلعت أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له. فقال كيف قلت؟ دعيدي كلامي. فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10 أيام. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان يعني أمير المؤمنين أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به سيدنا عفوان فاتبعه وقضى به. هي الألف لابد منها فاتبعه في همزة كمان لا ما بدها همزة وقضى به. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وكان عمر رضي الله عنه يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. هذا مذهب أبي حنيفة. إذا واحد طالع الحج ضار له شلون ونما إليها الخبر بوفاة زوجها إذا كان لبلدها أقرب ترجع لبلدها وإذا كان مكة أقرب تمشي لها وإذا كان لو والله في بلد طليق أقرب إليها تروح بالبلد الأقرب إليها وتعتد فيها. إذا ما بدي يصل لها مشقة معلومة يصل لها حرج يصل لها حرج الضرورات تبيح المحظورات. مثلا واحدة طلعت للمطار ضار له شلون وصارت بالطيارة ونمال إن زوجها مات فجأة نرجع معلومة ما طارت ما في شلون ما إذا طار ما رجع مشانها تمام يا ابني. إيه نعم أبقوا يعني فلما أبق في المشروع في كسرة بعد الباء هي بتكون من فوق حطينا من تحت. ويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها فإنها ترتحل مع أهلها إذا كان أهلها من أهل الارتحال. معلوم بدأوا بيقعدوا 10 أيام بعدوا 5 أيام بدون حسب الماء والكلاء اللي بيكون عندهم. فإذا كان مات زوجها وقعدوا في المكان اللي فيه كلاء وارتحلوا ترتحل معهم تسدوا لحالها بالصحراء هاي الضرورات تبيح المحظورات. وخالف في ذلك عائشة وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وعطاء. أهل القرى مشين على هذا شايفين إخوانا على غير المذاهب الأربعة مش الإخوانين والحسن وعطاء. وروي عن علي وجابر كمان. فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها اخرجي لبيتك وخرجت هي عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها زوجها طلحة ابن عبيد الله إلى مكة في عمرة. أخذها وعجبت عمرها إياه. شايفين إخواني الأمر متسع الحمد لله. شايفين اختلاف الأئمة رحمة للأمة واللي ما بيقلدهم ما بيصيبوا الرحمة يا أبني أبدا اللي تم قاعد هيك. وقال عبد الرزاق هذا اليماني صاحب المصنف ظهر له شواني في كتابه الجامع بقول أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء هذا ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال. مين قال؟ ابن عباس حبر الأمة وأعلمها. إنما قال الله عز وجل تعتد 4 أشهر و10 ولم يقل تعتد في بيتها، القرآن فيه في بيتها، فتعتد حيث شاءت. شيء من الأقوانين بتقول الحديث اللي الحديث اللي روته الفريعة عند ابن عباس ما ثبت عنده أو ما اطلع عليه. مش أخواني. وروى أبو داود عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها. شايفين أخواني؟ عند أهله نسخت هذه الآية عدتها عند أهل زوجي يعني، وسكنت في وصيتها. سكت وسكتت صدوه وسكنت وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت مخيرة لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم. أصل صدر الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ظهر لك إيه؟ إذا سخيتها أربعة أشهر وعشر سنين. إيه نعم. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن كمان. تعتد حيث شاءت. عدة الوفاة. نعم. اختلاف الفقهاء في خروج المرأة في العدة، هل لها أن تخرج بحال عدتها أم لا؟ وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة، فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، لأن إلى نفقة. كأنها لسا زوجي، زوجي ما لا تخرج دوم زوجها مئين بنفقتها، أما إذا ما لها نفقة تخرج، أما هون دوم إلى نفقة مدة العدة ما لا تخرج. وأما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل، ترجع بس بتنام في بيتها، لأن ما لا نفقة الحبلة. المتوفى عنها زوجها ما لا نفقة لا إرث لأنه ما بال، ولكن لا تبيت إلا في منزلها، لا تبيت إلا في منزلها. قالوا والفرق بينهما، ليش المطلقة الرجعي البائن ما بتخرج وهي بتخرج النهار وبعض الليل؟ قالوا الفرق بينهما أن المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة مأمن لها النفقة، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقة لها فلا بد أن تخرج بالنهار لإصلاح حالها. شايفين إخواني؟ قصة ذكرت الآن معلمي ضار لك لو ما بيرحموها، أو كانت موظفة ما بيرحموها بتجي بالنهار ضار لك لو. قالوا وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنة حال وقوع الفرق، فين كنت قاعدة ضار لك لو. وقالوا فإن كان نصيبها من دار الميت، بلكي النصيب البيت اللي ساكنه من دار الميت نصيبها لا يكفيها، ما بيكفيها للسكنة، أخذ مخدع واحد مثلا ما بيكفيها، أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت إليه، لأنها ضرورة، لأن هذا عذر. والسكون في بيتها عبادة، والسكون في بيتها عبادة، صير والكون في بيتها، السكون أحسن أظهر، في بيتها عبادة، والعبادة تسقط بالعذر. مو إخواني المسافر ما صوم مو عبادة، مو بسفر بيسقط. نعم نصطبه. والسكون في بيتها عبادة، السكن يعني السكن. هنا لو قال والسكنة في بيتها عبادة كان أفضل، بين السكون مصدر، والعبادة تسقط بالعذر. وعندهم إن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته، كثرة الأجر يعني، فلا أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه. كيفين أخواني؟ وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليها، ليش؟ إنها إلا إرث، وإنما تسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته، أجر فاحشة. ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها، وهذا لأنه لا سكن عندهم للمتوفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا، وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا ونهارا. فإن بذله له الورث، لها الورثة، الورثة قالوا خليك قاعدة في البيت أنا مبنية، فإن بذله لا بذله لها الورثة، وإلا كانت الأجرة عليها، سمحوها يعني بالأجرة خلاص. هذا كله مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ومذهب الحنابلة جواز الخروج نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجة. شوف الرحمة هي، في بعض النساء يبني المطلقات الآن يريد يخشى عليها الجنوب، يختل عقله، غار لك لون فصدها كان بيتها واسعة وما في حدا، غار لك لون إيه إذا خافت هيك إلا تطلع ترجع أختها عمتها. قال ومذهب الحنابل جواز الخروج نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال ابن قدامة وللمعتدة الحنابلة بقدامة وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال جابر ابن عبد الله طلقت خالتي ثلاثا طلاق بائن يعني، فخرجت تجز نخلها، تجز النخل تقطع تحوش التمر يعني، فلقيها رجل من أهل العلم فنهاها رجع لبيتك معتدة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هي فتوى رسول الله، اخرجي فجزي نخلك لعلك ان تتصدقي منه، ما عندك شيء تصدقي الا هذا، او تفعلي خيرا. ابن اخواني صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابو داود وروى مجاهد قال استشهد رجال يوم احد، معلوم قتل 70 اخواني، فجاء نساؤهم نساء الشهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله نستوحش بالليل، بالليل عم نستوحش لحالنا، أفنبيت عند إحدانا، نجتمع نحن النساء اللي توفي قتل شهدائنا نجتمع نام في بيت واحد منا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا، اترك كل واحد بيته. فقال تحدثنا عند إحداكن، سروا عند إحداكن تحدثوا انبسطوا حتى إذا أردتن النوم فلتؤوب كل واحدة إلى بيته، فلتأوب كل واحدة إلى بيته، سروا عند بعضكم انبسطوا وحكوا أما وقت النوم تدخلوا إلى بيته. طيب يا إخواني نعم. وليس لها المبيت في غير بيتها، هذا كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار فإن فيه قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان معتكف في بعض شهور رمضان، جاءت سيدة صفية بنت حيي زارت النبي عليه الصلاة والسلام في معتكفه، لما ترجع على رسلك حتى إيش أصلي العشاء فأنقلب معك وصلك لبيتي، صلى العشاء ورجعوا في اثنين من الصحابة واقفين الأنصار عم يتكلمون، رأوا الرسول مع امرأة تركوا الطريق ومشى أدب، فناداهم عليه على رسلكما يعني قفا، فلما وصل إليهم قال إنما هذه أمكم صفية بنت حيي، قالوا أن شكوا فيك يا رسول الله، قال لا ولكن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، وفي رواية خفت أن ينفذ الشيطان في قلوبكما شرا، وفي رواية شيئا بينا حتى يقطع إيش أستاذنا الشيخ بدر الدين الله يرضى عنه سنة الثاني سنة جيت للمدرسة عم يحفظهم أنا بالباحة ما في حدا في إجت حرمي كان الباب دائما مفتوح، طلعت لفوق لما طلعت طلع الشيخ لبرا ناداني محمود محمود تعال، قال واقف هون بين وبينها بابا بدنا كذا بابا بدنا كذا بابا بدنا كذا بابا بدنا كذا هيك. بعد ما راحت لسيدي مين يا لك بابا؟ قال هي بنتي. قلت له ليش عم تناديني توقفني بينك وبينها؟ قال حتى ما يقولوا الناس انه اجت مرأة بالوقت طلعت لعند الشيخ لفوق. مين المرأة؟ شوفوا يا ابن هيك العالم بده يكون ورع ما يخلي مجال للناس يحكوا عليه. فهمت يا ابني؟ الشعار هذا شعار النبي عليه الصلاة والسلام، كنت حافظوا عليه يا ابني. ظهر لك شلون؟ لكن ولذلك بيقولوا ابن الطريق بده يكون مثل الطريق. ظهر لك شلون؟ هلا اذا الكلب عضك بتعضه؟ تصير مثل إذا عضيته. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. قلت يا ابني نعم. قال شو عندكم بعدين؟ عدة الحداد المعتدة، الحداد غير العدة. شو الحداد؟ ترك الزينة، إنما تتعطر ولا تكتحل ولا تلبس أوعى نظيفة ولا تسرح شعرها مشان الزينة ومشان الوسخ يعني لا. قال يجب على المرأة أن تحد على زوجها المتوفى مدة العدة، مدة العدة حداد عليها، وهذا متفق عليه بين الفقهاء واختلفوا في المطلقة طلاقا بائنا. فقال الأحناف يجب عليها الإحداد كمان حزن. وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد عليها. ليش إذا هو مطلقها شو مشكلة تفعل عليه؟ 60 سكمة عليه وعلى أما إذا كان متوفى الحبيبة. وتقدم في الجزء الرابع حقيقة إيش الحداد. أنت لكم الحداد هو ترك الزينة والزعل على إيش الزوج. كانوا بالجاهلية أن تمكث المرأة بمحل وسخ إلى سنة كاملة لا تغير أوعيها ولا تتغسل. شلون طالع ريحتها من هون الباب بتقيم بعرة كمان بعرة جمال أمام الناس ويشوفوا وترميها بالأرض. السنة المكثة حزنا على زوجي ما بتعادل من نعمي هذه البعرة. هذا في الجاهلية. يا ريت ترجع لعصر الجاهلية. نحن نسوينا اليوم يكون عندنا الزوج له قيمة ظهر لك له خالص. على إيش؟ قول للحاكم اللي ترجع الجلد للجوار. إيه. رون. يجوز للمرأة أن تحد على قيمها الميت 3 أيام. نعم. ما لم يمنعها زوجها. نعم. ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك. نعم. إلا إذا كان الميت زوجها. نعم 4 أشهر. فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة. نعم. وهي 4 أشهر و10. نعم. لما رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج. نعم. فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. عشرة. ولا تلبس ثوبا مصبوغا. أيوة. إلا ثوب عصفي. عصفي. نعم. ولا تفتحي. ولا تمس للزينة هي. إينا. كله للزينة. أما إذا كان عيونها مرض يحطوا له أطرة أو دواء ما ذيك مسألة ثانية. نعم. ولا تمس طيبا. ولا تختضب. ولا تنتشف. ولا تنتشف إلا إذا طهرت. أصيب المشط تبع الزين يعني تسريح الشعر مشان زيني. نعم. الشباب يعملوا شعرهم برتبوه هذا مشان زيني. نعم. أما إذا كان صار يطلع منه أوساق وأمله ولا تختزل ما في شو يعني. نعم. إلا إذا طهرت تمس نبذة من قسط وأظفار. إيه. هذا طيب لما بتقيمه بتاخذ شفط قطن وبتحطه بالمحل على حتتور ريحته من نعم. والإحداث ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل. إيه. والحرير. إيه. والطيب والخضاب. هذا نعم. وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة. إيه. من أجل الوفاء للزوج مراعاة لحقه. هذا إذا كان ماك عنا. أما إذا كان هو طلقها فين الوفاء صحيح؟ عنده وفاء طلقها. بالله عليك شو الطلاق؟ ها؟ راحت. قال اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا رجعيا تستحق نفقة والسكنة واختلفوا في المبتوتة طلاق بائن. فقال أبو حنيفة لها النفقة والسكنة مثل المطلقة الرجعية لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية فهي محتبسة لحقه. شو عندكم أنتم؟ علي. فهي محتبسة لحقه عليها. هي كانتكم محتبسة. نعم. فتجب لها النفقة شايفين إخواني وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا من وقت الطلاق ولا تتوقف على التراضي ولا قضاء القاضي أبدا يثبت. ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء. دين قوي. الدين. نعم. لا لا فرش. إذا مات الزوجة ولسه ما خلصت عدتها تعتد عدة الطلاق عدة الوفاة مو بعيني. نعم بعيني. ولو كان بعيني متى ما طلقت وما انتهت عدتها حتى توفى زوجها تنقلب لعدة الطلاق عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. وهنا قول انه الابعد منهما مين الابعد؟ الابعد منهما. نعم. قال نعم. وقال احمد الامام احمد لا نفقة لها ولا سكنى مين المبتوتة شايفين اخواني لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان زوجها طلقها البتة بتة يعني ابن طلاق بائن فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. نعم. وقال الشافعي ومالك لها السكنى بكل حال شايفين اخواني بس ولا نفقة لها الا ان تكون حاملا. لأن عائشة وابن المسيب رضي الله عنهم أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها. قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتي حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. ثم قال: وهذا الأمر عندنا. شايفين إخواني؟ نعم. الحضانة. أي نعم. نقرأ شوي من بحث الحضانة. هي بصح فيها الحضانة والحضانة، فتح الهاء وكسرة، مأخوذ من الحضن. شو الحضن يا ابني؟ من عند الإبرة لعند الكش، هذا اسم الحضن. هذا الجهة هي كلها. شايفين إخوان؟ ليه المرأة تحط ابن أين؟ حضن. نعم. قال: الحضانة مأخوذ من الحضن. شو الحضن؟ قال: وهو ما دون الإبط الكش. هذا الإبط ما دونه إيه؟ الكش تحت. أي نعم. وهو ما دون إبط الكش. وحضن الشيء جانباه، حضن الشيء جانباه طرفاه. وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه. بيقول الدجاج حاضن إيش؟ البيض. وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها. وعرفها الفقهاء الحضانة بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة أو المعتوه، صار له شلون نقص العقل المسكين، الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهده. معطوف على بحفظ الصغير وتعهده بما يصلحه. شايفين إخواني؟ معطوف على إيش؟ على بحفظ، عن القيام بحفظ الصغير وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاطلاع بمسؤولياتها. والحضانة بالنسبة للصغير أو الصغيرة واجبة فرض، لأن الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك والضياع. الحضانة حق مشترك، يعني بين الرجل وبين المرأة. الحضانة حق للصغير باحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه ويقوم على شؤونه ويتولى تربيته، ولأمه الحق في احتضانه كذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، يعني من إيش؟ من أبيك، من أبيها، من أبي الطفل، من أبيها. وإذا كانت الحضانة حقا للصغير فإن الأمة تجبر عليها إذا تعينت بأن يحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها. شايفين إخواني؟ أو ما رضي يأخذ إلا ثديها كي لا يضيع حقه في التربية والتأديب. فإن لم تتعين الحضانة، شلون؟ صورنا يا هيبقى التصوير بأن كان للطفل جدة، بأن كان للطفل جدة ورضيت بإمساكه الجدي وامتنعت الأم، فإن حق الأم في الحضانة بإسقاطها إياه هي أسقطتهم، لأن الحضانة حق لها. وقد جاء في بعض الأحكام التي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد هذا، فقد أصدرت محكمة جرجة في 13/7 قرية من قرى مصر ما يلي في 13/7 أنا في عندي في 13/7 الله أعلم مين. نعم أنت قلت 23 ما يلي: إن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة، إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة، وإن إسقاط الحاضنة حقها لا يسقط حق الصغير، يعني لا يسقط حق الصغير، إن الحاضن يسقط حقه ما يسقط حق الصغير. وجاء في حكم محكمة العياط في 7 أكتوبر 1928 كمان أن إن تبرع غير الأم بنفقة المحضون الرضيع لا يسقط حقها للأم في حضانة هذا الرضيع، بل يبقى في يدها وبترضع عندها. شايفين إخواني؟ ولا ينزع منها ما دام رضيعها، وذلك حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه التي هي أشفق الناس عليه وأكثرهم صبرا على خدمته. مفهوم؟ جد الجد أم الأب أو أم الأم، كان أم الأم موجودة ولا أم الأب. الأم أحق بالولد من أبيه، إذا تنازعوا الأم أولى. إن أسمى لون من ألوان التربية وتربية الطفل في أحضان والديه، أي أعلى شيء، إذ ينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه ما يبني جسمه وينمي عقله ويزكي نفسه ويحبه للحياة. فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب، ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها. زوجت هي بيخذوها منها فضلت لون، أو هي ضعيفة ما بتحسن إلى آخره بسبب، أو بالولد وصف يقتضي تخييره. إذا بلغ الولد إخواني بخيروه، تكون عند أبيك ولا عند أمين، أينما اختار بيه. يا بلغ بالفعل يا بلغ سنة 15 دخل 16. إيه لا خيروا فين تحب تكون عند أمك ولا عند أبيك، أينما ما بدأش يجبروا أبوه يحطوا عنده. وسبب تقديم الأم أن لها ولاية الحضانة والرضاع. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه. وعن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول، القاسم بن محمد بن الصديق من الفقهاء السبع في المدينة، كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم ابن عمر. شوف إخواني كان يحب له الولد كثير إخواني. ثم إن عمر فرق طلق، فجاء عمر قباء، كانت هي إيش من أهل قباء، لقيت ابن عم يلعب مع الأولاد هناك، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد. بفناء المسجد شو عندكم انتم؟ لا بفناء المسجد. فأخذ بعضده فوضعه بين يديه، أخذوا هيك لقطوا من إيده وحطوا ركبوا بياخذوا معه على الدابة. فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه، نازع حتى أتيا أبا بكر الصديق، تم يتنازع حتى يجوا لسيد الخليفة سيدنا أبو بكر. فقال عمر ابني، وقالت المرأة ابني أنا جدته. فقال أبو بكر خلي بينها وبينه، ترك لها إياه. فما راجعه عمر الكلام أبدا، أعرف الحق مع أبو بكر اللي سبق له. رواه مالك في الموطأ. قال ابن عبد البر هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول. وفي بعض الروايات أنه قال له سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف ويأحق بولدها ما لم تتزوج. قال وهو وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه من كون الأم أعطف وألطف هو العلة في أحقية الأم بولدها الصغير. في رواية قال له يا أمير المؤمنين أنا عندي بطعم الزبد والعسل، ظهر لك لون. قال له رؤيته أمه يغني عن سمنك وعسلك، حنان هذا نشوف أمه شو سمنك. ثم قال تربية أصحاب الحقوق بالحضانة، حجتنا له تربية ترتيب أحسن ترتيب أصحاب الحقوق بالحضانة، أي نعم ترتيب أحسن من تربيته حق الحضانة، أي نعم ترتيب. خلوه هنا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وعلى آله. سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن شاء الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لمن شكره. اللهم كان منا واتبنا أو حقها أو أحد من خلقك فمنك أو أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا دوام الإقبال عليك ولذة النظر إليك وقلبا لا يرفد عنك لحظة وعينا لا تنظر إلى سواك وأذنا لا تسمع إلاك وجسدا لا يعمل إلا بك وروحا منك وإليك وحبا كاملا لحبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعافية من كل سوء وجهل. اللهم أنت غياثنا فبك نعوذ وأنت عياذنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ. يا من دلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة نعوذ بك من ضربك وكشف سترك ونسيان ذكرك ولا تصرفنا عن شكرك واجعلنا في كنفك ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا وضعننا وأسفارنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله سبحانه. السلام والله نصلي سيارة اليوم نطلع ما صلنا بلك بكرة بصير نشي سيارة نطلع إن شاء الله. أهلا وسهلا أنت مطيع حد درس تبوا بالدرس أهلا وسهلا. إيه والله إذا صلنا يروح قبل الظهر إذا صلي بكرة قبل الظهر يروح نصلي سيارة بكرة نشوف والله بكرة نتحمل أكثر نعم كان في سيارة نشوف نصلي سيارة من فين بدي أشوفها كذا كيف تيجي لعندي الساعة ثمانية تسعة إذا كان إبراهيم فارغ صور سيارته طيب إن شاء الله كان الله يصلح سبيل سبيل تيزان حبيبه إنه بدل كله اللي بكرة بيقولوا كمان بيقولون إنه ما بصح صلوا ورا بعد الواحد يواعد من غير شو 600 ورقة هني في اللي عاد عنده يعني قال لي عميش أنا من هالكتاب أنا عم أكتبه هالشغلات بس 600 ورقة شو بسوي معه خطيب وإمام أخي وقرية طيب كنت حاضر بين خطأ نسأل يقول له نسأل كذا رجحها يعني جيب لي شيء دليل كذا ما خبر لأهل البنت إنه العقد باطل قالوا لي نحن رضيانين ولو كان باطل براو عليهم والله براو عليهم بس هو سألات إنه ما بدي سأبي بشيء ما سأبي تشويش بس الجماعة اللي طلعوا محترمين قالوا نحن رضيانين ولو كان باطل والله براو عليهم خلاص إجابة قبول الشخص أول شيء قدموا قدموا هنا قدموا كان موجود وبعدين تشتغل عليه بينك وبينه إذا كان أنت شيء في شيء يعني كان بيجيب له مثلا بيقول له غير الطريقة هذا على طول سيدي بيطلع البلد يعني بيلبس هيك عربي بصير بيشتغل معه وبياخذ أولاده وبيصيف يعني خليه يكون أي شيء مكان هلا هو موجود هنيك الشيخ يعني مستلم البلد وشيخ البلد بينك وبينه صحوا يا الله صحوا بينك وبينه مهيك ما تفتح قدام الناس ما في نصيحة يعني خطأ ما في خطأ كمان عم يحكي عن خطأ إذا كان أنت كنت موجود شيء ما في ليش أنه موجود الموجودين الزوج ما موجود موكل دائما عنده سيدي بالقرية هيك يعني بس لأنه وكالي إنه موصل اللي عنده البنت والزوج ما دائما ما بيحضروا إيه بيكون الشهور كمان إيه الشهور وكالي بس نفوس يا الله وأعطنا تنصحني بيلي بينا ويكر علمني الله يرحم سيدي شو ما بيخلطوا شوي لازم هو على أساس يدرون على الشيخ صالح هنخلي إنان هيك إذا كان قدام روح على الشيخ صالح كلنا بكرة إن شاء الله إذا أمكنني أو في اليوم أو أمكنني أصل عنده إن شاء الله نشوف شو الصيغة اللي عم يكتب فيها العقد ظهر لك شو الله وجهك خصوص العقد الله صدفي أنا صار لما توفي يعني زوج أخته أبو توفي ضد توفي لا أبوه يعني لا صهره تأخذ أخته طلبته سيارة على الطريق مسكين إجا أخذني طلعت مع حتى قلت للإخوان إذا أي شاب بقى خلوا فوت لجوا عملوا تغدوا وكذا واحترموا مصيبة ما فات ابنه بل ما عاد ابنه زعلان حبيده كثير كثير زعلان حبيده جاي هو وعائلته لا خذوا اجوا رايحين على البيت اهم بعدين جينا احنا يا لهم وقال في بدكم تطلعوا عشان ايه بدي اطلع ابراهيم هو ايه ان شاء الله هو سيارته موجوده يعني بس صاير عم يغير الماتور تبعه حاط ماتور عم يحط الزيت عم يزرب كله بده يغيره يسوي بس السلام اللي كانت تحب لي لك حتى تبقى. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلين السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله يخليك. أهلا وسهلا. ما شاء الله. أهلا وسهلا. هذا صاحبك. أهلا وسهلا. الأخ أبو زيد. يا مرحبا. الأحمر السلام عليكم. أهلا وسهلا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا مرحبا. تفضل. شرف. أهلا وسهلا. شرف. أرجو أرجو. تعال عنده أبو زيد. شرف لون أبو زيد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل تفضل أبو زيد. شرف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. كيف أنت يا أخ؟ إن شاء الله بخير. يا أهلا وسهلا. الأخ أبو زيد جاب لك لغانا. أهلا وسهلا. شلونك يا حبيبي؟ والله مشتاق. إن شاء الله بخير. الله يخليك. أهلا وسهلا. يرحم الوالد. يبارك فيكم. لو جيت بكيش بيحضر الدرس كنت الله يحفظه حظي والله لا سمعت كلها لا ايوه الله كريم عفنين هون ابو زيد انت اي والله لازم تخبرنا ايه والله هذا اخذنا ايه منيحه ايوه ايه حلو جزاكم الله خير أنا ما أعرف وضع أطلع مكان عم بيزو عليه الوقت مع زوجتي بارح مطلوب بارح المساء مطلوب الله يحميك الله يزيدك التوفيق ويبارك في عمرك وفي مالك وفي أحبابك وفي من تحبهم ويحبوك. أهلا وسهلا بالأخ. يا مرحبا. ما شاء الله صار لي 4 أيام عم انشغل اشوف على المحل بدي اقول اذا يفوز على مثلا صار مرتين ثلاثة جاي من لاقيني صار لي 4 أيام مثلا مشغول. مين يجي من وين؟ يعني بالبيت عادي مثلا وين عم تروح؟ ما عم تلاقيني بالمحل. يا والله اختي ليلى ليلى إذا هيك الله يسامحك دمك الله يسامحك أنا معقول أنا أبلان لو كان في عنا هذا أبو ريم تخلي حام أظن هناك إخوان شوفوا ابن أبو عبد الله هذا عبد الله في عندنا أبو ريد حصري هذا مدير جمعية على بغداد عنده محل قدام طلعة الزيادة بياع أحزية أطفال نسائي وولادي مرأة طويلة عنده كتبوا ظفار تسعير السالفي عدم إعلام عن الأسعار راح نهار الأربعاء حضر المحكمة أموائز قال له حكمناك شهر حبس 500 ريال يا أخي الله يسرع كذا يعني وأنا بالواقع مثل عمر 72 سنة أبو ريد مو صغير معه معدي ومعه كذا ده قال إيه شك بشغال سكر الله يسلمك الله ونعم شكروه الله ما معك لا من هون أنت